النادي بن السري أبو السري فقرة رواه البخاري في خطأ هذا بعد مسلم أصحاب السنة. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي فقرة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وهكذا روى جرير. جرير بن عبد الحميد الربيع الكوفي فقرة أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد فقرة أخرج أصحاب كتب الستة. في آخره يقول ولم يرفعه أصحاب عطاء. يعني يكون حديث موقوف من كلام ابن مسعود. نعم. لكن الجملة الأولى يعني جاءت يعني من طرق أخرى مرفوعة ثابتة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. أمر أبو عيسى هذا الحديث وقد سبق أن مر في آخر كتاب الزهد الكتاب صفة القيامة والرقائق والزهد، وتقدم أن له شواهد وفي إسناده سفيان بن وكيع وفيه يعني ضعف، ولكن وكذلك في عطية بن سعد العوفي وفي ضعف، ولكن الحديث له شواهد يعني في ما يتعلق بصفة ما يدخل الجنة الجنة الأولى والجنة الثانية، وكذلك صفة نساء أهل الجنة. والحديث سبق مرة في آخر الكتاب الذي قبل هذا، وفي هذه النسخ جاء مكررا يعني هناك وهنا، وجاء في بعض النسخ محله في آخر كتاب الزهد والرقائق، وفي بعضها جاء هنا كما في نسخة الشارع، لأنه ليس لم يأتي الحديث في هذا الحديث في آخر كتاب الزهد وإنما جاء هنا، وكذلك جاء في تحفة الإشراف في هذا المكان يعني في كتاب سورة الجن وما جاء في كتاب الزهد. وأما نسخة التي عليها عروف الأحوجي لابن عربي فإن هذا الحديث جاء في آخر كتاب الزهد، هذا الحديث جاء في آخر كتاب الزهد، والحديث سبق أن مر في آخر كتاب الزهد وهو صحيح وله شواهد. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو صديق بفلية بوراقه أدخل في حديثه فانفصح ونصح ولم ينفصح ولم يقبل فترك حديثه وأخرج له تلميذه ابن ماجه. نعم. عن أبيه أبو وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن فضيل بن المرزوق وهو صدوق يهم وجد البخاري في رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن. عن عطية. عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا. البخاري عن المفرد أبو داود والترمذي بن ماجه. عن أبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان وهو أحد 7 المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما الراجح في عدد الزوجات من الحور العين؟ هل هما زوجتان أم أكثر؟ الذي جاء في هذا الحديث انه يعني الحديث نفسه شفره ان اول زمره يدخل الجنه يوم القيامه وضوء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجه 70 حلة. قيل ان زوجتان المقصود بها العدد وقيل المقصود بها التكثير وانه تعدد وليس المقصود الاثنتين فقط، يعني مثل كما قد جاء في أرجع البصر كرتين يعني كرة بعد كرة، وليس المقصود من ذلك التثنية يعني المقصود من ذلك التكثير. وقد جاء في الحديث يعني يعني ذكر الزوجتين وجاء ذكر يعني أكثر من ذلك، وقيل إن يعني إن الزوجتين إنها من نساء الدنيا

والله أعرف وليس حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي الجنة خير؟ فقال إن أدخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. هو الحديث ليس به رجلان ضعيفان يعني هما أبو ثورة وواصل واصل بن سعد. قال حدثنا محمد يقول حسن لغير هذا صحيح صحيح لغير الصحيح الترغيب والترهيب وكذلك الصحيح بس هذا الإسناد يعني فيه رجلان ضعيفان. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمدي هو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه عن أبي معاوية محمد بن خالد بن ضرير الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن واصل هو ابن السائب وهو ضعيف الترمذي بن ماجه عن أبي ثورة وهو ضعيف أخرج أبو داود الترمذي بن ماجه عن أبي أيوب أبو أيوب الأنصاري بن خالد بن زيد أخرج أصحابه في الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سن أهل الجنة. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين ورزقنا الله الفردوس الأعلى. يقول ابن القيم في نونيته رحمه الله تعالى ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجفان هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وشعورهم وكذلك العينان. يقول ذكر صاحب التحفة عن حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. ذكر الشارع في أول الكلام على في أول الكلام في كذا أحاله في الشرح في التابع هو كذلك في الترغيب هنا في الشرح عندنا في التابع 268 268 بس عارف على أي نسخة موجود ما بعدين في الترغيب يقول كذا في الترهيب الجزء الرابع صفحة 429 يعني نفس الحديث هذا حديث أبي سعيد هذا يقول المبارك فوري قال كذا الفروض الحين الجزء صفحة ظنها لا المحقق هذا طبعا في التراث إذا حال قال في الترهيب وكذا يحلوها أي هنا الشيخ في أول باب كتاب صفة الجنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في صفة شجر الجنة أول باب أول باب لما عجل بن حبان في الشرح لما قال الترمذي وفي الباب عن أنس وأبي سعيد إيه؟ جاء الشارع قال أما حديث أنس أخرجه الترمذي في تفسير سورة الواقع وأما حديث أبي سعيد أخرجه ابن حبان في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل يا رسول الله ما طوبى؟ قال شجرة مسيرة 100 سنة ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها كذا في الترغيب في حاشة المحقق ينظر الترغيب والترهيب المجلد الرابع 429 ما أدري شيء على شيء ضعيف ولا صحيح يعني ذكر في الترغيبين نقول في لا الترغيب على مكانه المجلد الرابع 400 طبعا 29 أما أول هي معروف يعني كوبان شجرة في الجنة شجرة راكب على أبو جعفر يعني وقد مر بنا وأنها صحيح وأما هذه الزيادة التي في هذه ذكر الزيادة هذه تنظر يقول السائل لماذا لم يرد التفصيل في صفات الرجال أزواج نساء أهل الجنة كما ورد في جانبهن في حيث فصل في ذكر الكور العين. لماذا لم يرد التفصيل في صفات الرجال أزواج نساء الجنة منهم كما هو من جردن مر كما جاء في الحديث، هذا كفل جردن مر كحل، هذه صفاته، هذا تفسير. يقول ألا يقصد بجرد ليس عليهم ثياب؟ لا، الجرد يعني المقصود هم اللي ليس لهم شعر، الأجرد ضد الأشعر. ليسوا عراة، قال نحن عراة وإنما عليهم الثياب التي هي يعني أجمل ما يكون وأحسن ما يكون. كانوا يخرجون من قبورهم عفاة عراة ثم يكسون. يعني الذي يتكلم بوصف الجنة يريد يقرب الصورة للمستمعين، فهذا مثل يعني يقول يرجح الجنة، فيقول للحاضرين في الجنة مجمعات ترفيهية وقوارب بحرية وملاعب كرة قدم، كل ما في الدنيا موجود في الآخر. هل هذا كلام فاخر؟ كيف يقرر يجيب الكلام يعني يحكي الأشياء التي في الدنيا من الأمور التي فيها يعني حرق وفيها يعني لعب وفيها الجنة ما فيها إلا النعيم، فيها ما فيها مثل هذا الهزل والأشياء التي يذكرها أو التي ذكر فيها كذا وفيها كذا، هذا يرغب الناس بجنة فيها كره وفيها كذا. وهذا يقول هل يصح أن يقال كل شيء حسن ويحبه الناس موجود في الجنة؟ لأن الله تعالى يقول لهم ما يشاءون فيها، مثل أن الإنسان يطير فيها ويعطيه الله ما يشاء من الكور العين. هل يقول إن الله عز وجل فيها ما تشاء من أمس وتجد العين وهم فيها خالدون؟ فالشيء الذي يشتهي نفوسهم يحصل لهم. يقول إذا كان أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون فهل يصيبهم الإنزال عند الجماع؟ هو اللذة لا شك التلذل أو اللذة تحصل، وأما قضية هل يخرج منهم عن هذا الشيء؟ نعم، اللذة موجودة. هذا يقول ذكر ابن القيم بدون أن يحيل إلى مصدر الكتاب، يقول ذكر ابن القيم أن في الجنة لا يوجد هناك آلة للتناسل، هل هذا صحيح؟ كيف الجماع قوة الجماع يعني يكون دون آلة؟ هل النساء في الجنة يلدن؟ لا، ما في توالد في الجنة. هل صح أن المرأة من أهل الجنة لو بصقت في البحر لصار حلوى؟ لا. ألا يؤخذ من حديث الجرد المرد أن حلق اللحية جمال؟ هو جمال في حق النساء، لأن الرجال الجمال فيهم اللحية، وعائشة نفسها رضي الله عنها تقول الذي جمل الرجال اللحية، لكن يعني هذا انتكاس وتنزل الرجال إلى أن يكونوا مثل النساء وتشبه الرجال بالنساء. والشاعر يقول وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، الرجال يتأنثون وينزلون عن مستواهم إلى أن يتشبهوا بالنساء، هذا هو الشيء العجيب. وأما النساء فيعني يبحثن عن رفعة ويطلبن شيئا أعلى، ولكن هؤلاء ينزلون. ومن عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. هل صح حديث أن في الجنة ثور يأكل الآن من أطرافها سيذبح لأهل الجنة يوم دخولهم لها؟ كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في عدد درجات الجنة أنها 100 درجة